السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الشيخ محمد هذا هو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سمعت سؤالين معايا. السؤال الاول بيقول لك يعني في بعض الناس، انا ماهر الصعيدي من مصر، بيقول لك في بعض الناس في صعيد مصر بيقوم في شهر رمضان بعمل رحمه لوالدين سكن امه او والده متوفين باحضار شخص يقرا له بعض من ايات القران الكريم، ويضع بعض الاصدقاء والجيران لتناول فطار المغرب في شهر رمضان، وصارت هذه عنده عادة سنوية يقوم بها وتعرف بالختمة. فما رأي سمحتكم في السؤالون؟ بارك الله فيك. نعم. سلمنا عليه. نعم. وقل له لا يحمل هذا. نعم. لأن هذا ليس من هدي السلف الصالح. نعم. ما فعله الصحابة ولا التابعون. نعم. ولا التابعون لهم بإحسان. ولا الأئمة. فليتب من هذا وليرجع عن عمله، وليدعو لوالديه في صلاته وفي أسحاره، وهو كاف عن هذا، وهو يكفي عن هذا. يعني هو يقرأ من لا يدعو لا يفعل هذا، يعتبر بدعة يعني. لا يفعل هذا لأنه بدعة. نعم. والقارئ الذي أتى به يقرأ بأجر ليس له ثواب. نعم. ولا ينتفع أمه ولا أبوه بهذا القراءة. يا شيخ محمد ده بياخد أجر، أحيانا بياخد مثلا مبلغ معين. أبدا، كل العملية هذه